بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح أبيات النونية في قوله: هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. كل تقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه. تقدم مذهبه في باب الصفات، وجهم مخالف لأهل السنة وأهل الإيمان بالصفات، فهو معطل حلولي، يعطل الصفات ويقول بأن الله في كل مكان، القدر جبري غالي ينفي إرادة الإنسان، في مسائل الإيمان والدين غالي في الإرجاء، يقول أن الإيمان هو المعرفة، في مسائل المعاد ينكر في حقيقة الأمر بعث الأجساد، إنما الأمر عنده أنها تخلق خلقا ثانيا بعد أن تصير عدما محضا، وأنها خلقة ثانية مبدأ ثان وليس في الحقيقة معادا. المعاد شيء يعود، عنده أنه مبدأ جديد، ابتداء جديد، ابتدأ ابتداء محضا. فالحقيقة أنه إنكار بالمعاد. يقول: وقوله وهو الذي قاد ابن سينا، هو أبو علي ابن سينا اسمه الحسن ابن عبد الله، وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان. وفي الحقيقة ابن سينا إنما استعمل الاصطلاحات الإسلامية أو كل الرسالية كلها، يعني اصطلاحات الإسلام والقرآن والتوراة والإنجيل، الاصطلاحات اللي فيها ذكر الإله واليوم الآخر والرسل والنبوة والملائكة، هذه استعمل الاصطلاحات على حقائق الفلاسفة. مجرد أنه سمى، بدل ما اسمها الفلاسفة كان الوجود المطلق وحدة أو واجب الوجود، العقل الكلي، النفس الكلي أو العقل الفعال أو النفوس العشرة والعقول العشرة، بدلا من هذا جعلها قلب حقائقها وسماها بأسماء إسلامية، فقال واجب الوجود هو الله، والعقل الكلي هو جبريل، والنفس الكلي له المحفوظ، وهذا سار على طريقته كثيرون، لكنه لم يقرب في الحقيقة مذهب الفلاسفة في حقيقة الأمر، قربه من جهة التسميات، فسمي بذلك هذا فلسفة إسلامية، وهذا من أبطل الباطل لا شك، هو أصلا فيلسوف، كتاب الإشارات هذا الذي رفع قدر ابن سينا عند الغربيين، أن الكتاب ده هو الذي قرب يعني وصل اليهم او علمهم من خلاله طريقه ارسطو القديمه. قال: وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وانكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. قدم العالم قول كل الفلاسفه انه مرتب فرد من الوجود المطلق الازلي، الازلي والباقي. العالم كله اصلا كان يخرج ضوء الشمس من الشمس بلا بدايه عندهم، فكذلك العالم فاض بلا بدايه، ودي نظريه الفيدي سبقا اشرنا اليها قبل ذلك، وان دي هي النظريه التي يعني ولدت عقيده الانبثاق والولاده عند النصارى، وهي عقيده فلسفيه واضحه جدا، علامات الفلسفه فيها، اثر الفلسفه استعمال حتى مصطلحات الفلسفه في قانون الايمان عندهم الذي هو قانون الكفر والعياذ بالله. ذلك النوم استعمله يقولوا من جوهر أبي، والأنبياء ما تكلموا بالجوهر إنما هي مصطلحات فلسفية، وما تكلموا بالأعراض إنما عرفوا الناس بربهم عز وجل. فالقول بقدم العالم ده قول الفلاسفة الأوائل والمتأخرون أيضا الذين أسسوا كما ذكرنا في المذاهب العلمانية من خلال العلوم الطبيعية أن المادة لا تثنى ولا تستحضر، لا تخلق ولا تثنى ولا تستحضر ولا تخلق من عدم، وقالوا بقدم هذه المادة أن المادة التي يتكونها الكون لم تكن عدما، وينكرون المعاد أيضا، عندهم لابد أن يتحول، يعني ليس عندهم إعادة لهذه الحياة. نفي علم الرب تبارك وتعالى أي بالجزئيات، إنهم يكون واجب الوجود مطلق بلا صفة، وينفون علمه بالجزئيات، إنما يثبتون في العقل الكلي العلم بالكليات. يعني زي لو ضربنا مثال لقولنا مثلا حكم العدل وقبح الظلم مثلا كلية كلية من الكليات، طب هذه الواقعة بعينها أحمد ضرب محمود حصل كده، ده كانت عدل ولا ظلم؟ لا، الرب لا يعلم الجزئيات. هو طبعا الرب عندهم ليس ذاتا له صفات، هم ينكرون الذات اصلا، طبعا عن الصفات الفلاسفه تتقدم الكلام على مذهبهم في اول الكتاب، ونفي قدره الرب وخلقه العالم ان هو انبثق منه بدون اراده، والانبثاق ده ازلي، الانبثاق ده بلا بدايه، الفيض اللي فاض منه بلا بدايه. ينكرون بقى وهم يقولون ايضا بسبب بعثي وعدم بعث من في الكون، ينكرون بعث الله من في الكون. وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفه من كتب الفارابي ابي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول المعاد الروحاني لا الجسماني، معاد الارواح، يعني ان الارواح تعود على هيئات اخرى، ويخصص المعاد بالارواح العالمه لا الجاهله، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفه من سلفه الاقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. ابن سينا مشهور جدا عند الناس ويمتدح، وربما تسمى من يريد الجمع بين الدين والعلم بمثل هذا، يسمى العلم بتاعه ده علم ابن سينا، والاماكن يسميها ابن سينا من اجل تعظيم يعني هذا الرجل، ومحاوله الدمج بين العلم وبين الدين في زعمه. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفه في 20 مجلسا، 20 موضع يعني، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم، عدم خلق العالم، وعدم المعاد الجسماني، وقوله ان الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي. قال ابن كثير ويقال انه تاب عند الموت، الله عز وجل اعلى واعلم، ومآله عند الله سبحانه وتعالى على حسب ما كان يعتقد، الا ان كتبه مليئه بانواع الكتب. قوله قول ابن القيم رحمه الله والاولى قالوا مقالته الى الكفران، الاولى الذين قالوا مقاله ابن سينا الى الكفراني، نقول هذا المعاد اللي هو الابتداء الجديد، وذلك المادة لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والاولى قالوا مقالته الى الكفراني، لما جهم قال لهم انه القرآن هذا القرآن ده الله، فكفروا بما دل عليه القرآن. يقول يعني لذلك اتباع ابن سينا وانصار زندقته، ومن اكبرهم واشهرهم النصير الطوسي، واسمه محمد ابن عبد الله، ويقال له خواجه نصير الدين، هو نصير الشركه كما يقول شيخ الاسلام الثانية. نصير الدين الطوسي ده يعني علو الدين الطوسي انتدب بنص مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد وشرح اشاراته، وصار يسميها فيما يلزمون قرآن خاصه، ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة، ورد على الشهر الثاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع، قال ابن القيم وقفنا على الكتابين نصر فيه ان الله تعالى لم يخلق السماوات والارض في سته ايام، ونصر فيه انه لا يعلم شيئا وانه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، لانه هو ملوش اراده اصلا ولا اختيار، وانما انبثق منه العالم ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه ان هذا الطوسي انه تعلم السحر في اخر الامر فكان ساحرا يعبد الاصنام الى ان خلعوا بالجنه، فكان هذا الملحد هو واتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. لغايه الفلاسفه عندهم الملائكه هي الوسائط من اول جبريل بالعقل الكلي، والملائكه وسائط ايضا من هذه العقول الاخرى التي فاضت عن واجب الوجود او الوجود المطلق. سبحان الله من غزال رد عليه ردودا بليغه، ولكن التصوف اثر على الغزال فجعله يميل احيانا في بعض كتاباته الى بل ينصر هذه الاقوال. يعني لما ذكر في قصه القادر وموسى ان الوحي هو جواز الحدود بين العقل الكلي وبين العقل الجزئي، عقل الجزئي هو عقل النبي والعقل الكلي هو جبريل، وان الكرامه والعلم اللدني تفسير غزايا العلم اللدني انه جواز الحدود بين النفس الكلي الذي هو اللوح المحفوظ وبين النفس الجزئي الذي هو نفس الولي، فينقش في نفس الولي كل شيء كان في اللوح المحفوظ فيصير صورة لما في اللوح المحفوظ، فلذلك يطلع على الامور الغائبة. ودي امور والعياذ بالله ماذا نقلها صاحب محاسن التأويل، نقلها قصيف محاسن التأويل وذكرها بلا تعريف، يعني صراحة من اكثر المزالق التي يعني في هذا الكتاب، انه فعلا يجمع كثيرا من الاقوال وربما لا يعلق عليها. انا يعني ذكر في حسن التأويل رغم وجود مواطن جيدة في هذا الكتاب الا ان في مواطن خطيرة، وهو انه لا يعلق على كثير جدا من البدع والضلالات، بل الكفر ايه الكلام ده كلام كفر. فالعياذ بالله ان العقل الكلي هو جبريل وان النفس الكلي هو اللوح المحفوظ، هو ده نفس اللي عمله ابن سينا بالظبط. ثم ان زعموا ان النفس الكلي يعني ينقش في النفس الجزئي، يعني الولي يعرف كل حاجه في اللوح المحفوظ، ده كلام يعني كفر ايضا ادعاء ان الغيب، والعياذ بالله. فسبحان الله يعني كان كلاما خطيرا. لذلك بعض العلماء يقولون الغزالي دخل في الفلسفه واراد ان يخرج فلم، يعني تعلق لي اخاف من الفلسفه، وان كان رد عليه في الجمله ردودا قوي، وانما صار للغزالي وامثاله مما منزله لكونه رد على هؤلاء، رد على الفلاسفه. قال وفي الجمله فكان هذا الملحد هو اتباعنا الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. عندهم زي ما قلنا ان الوحي هو ايه؟ العقول الذكية تدرك المعاني الكلية ما لا تدركه العامة، فعندهم قوة التعبير قوة أو التطور وقوة تعبير فيدركوا المعاني الكلية ثم يعبروا عنها، وده عندهم النبوة مكتسبة، ومن ضمن المواطن التي ينبغي أن يكفر فيها الفلاسفة. إن قولوا إن النبوة مكتسبة مع ذلك إن أي واحد ذكي ممكن يبقى نبي بعد كده، إذا لا يكون بختم النبوة، والنبوة أصلا مش وحي من عند ربنا، هو أصلا عبارة عن ذكاء فطري، والفلاسفة والأنبياء والحكماء كلهم مبهم واحد، دول أذكياء العالم، فكل الأذكياء يبقوا أنبياء، فليس يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل، الكتب زي ما قلنا عندهم هي المعاني الكلية اللي في الله محمود. كلام الله هو الفيض الفاض من العقل، هو كلام الله عندهم عبد الله هو فيض فاض من الايه؟ من العقل الكلي اللي هو فاض من الواجب الوجود الى العقل الجزء، هو ده الوحي. ويوم الاخر كما ذكرنا مجرد معاد الارواح ان تصبح في حاله اخرى وليس معاد الابدان. قال الشيخ قلت الشيخ حافظ، وكان توصي هذا فيما ذكره أهل التاريخ رجوعا لهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليها أوقات المسلمين من النفقات والمكاسب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أنه عمل الرصد في مدينة مراغة سنة 57 و600، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم. أقل حاجة عند الفقهاء ده بيخش بصراحة بيخش الدار بتاعتهم دي بقى ليس الفقيه غلطان، ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم. وقد أثار ابن القيم رحمه الله في الكلام عليه في الرأي. أما هولاكو خان ملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، وفي الحقيقة هو هولاكو ده لما جه حصل بغداد خرج، كان في بغداد أصلا مصير الطوسي، خرج إلى هولاكو وأصبح وزيرا له بعد ما كان عند الخليفة العباسي. هلك في سنة 64 و600، قال وكان ملكا جبارا كفارا لعنه الله تعالى، قتل في المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم الا الذي خلقهم. في بغداد وحدها تقريبا 2 مليون 1.8 من 10 مليون انسان قتلهم هولاك في بغداد، وسيجازيه على ذلك الشر الجزيل. كان لا يتقيد بدين من الاديان، وانما كانت زوجته ظفر خاتون او ضفر خاتون قد تنصرت، كانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان اهلها من افراح الفلاسفه، لهم عنده وجاهه ومكانه، وهو كان يترامى الى محبه المعقولات ولا يتصور منها شيئا. يترامى يعني نفسه كده يفهم اللي بيقولوه الفلاسفه والامور المعقوله، ولكن هو مش فاهم حاجه. هو رجل ملك قتال شديد سفك الدماء، يريد ان يعني يمكن لملكي جنجيز خان جدي، وفعلت المسلمين فعلا. انما كانت هذا كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى اباده الله في هذه السنه، وقيل في سنه 63، ودفن في مدينه سلا. لا رحمه الله تعالى اشتلى سيفنا، واظن مراغه دي مش سيفنا برضه، ان هو ما وصلش مصر ولا نصير السوسي كان في مصر، بس ده البلد الثاني اسمها مراغه، والله اعلم. وقول ابن القيم رحمه الله بل صرح الوحي المبين بانه حق مغير هذه الاكوان، يشير بذلك الى قول الله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، والى ما في الصحيحين من حديث ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كفرصه النقي ليس فيها معلم لاحد. العفراء اللي هو ابيض ليس نقي البياض جدا، فرص النقي يعني كراريس نقيش القمح، فرصه النقي الخبز المطلوب ده غير شيء لون القمح، وحبه ودقيق القمح ليس جميل للبياض بل عفراء ليس فيها معلم لاحد، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض ولا علامات تحدد شيئا يملكه البشر، بل بدلت هذه الارض يشترون عليها وقد تغير اختفاتها. وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفأها الجبار بيده، يتكفأها يعني يضعها في كفه، كما يتكفأ احدكم خبزته في السفر، كما يضع بكم الخبز الذي يحضره في السفر نزلا لاهل الجنه، يعني يجعلها الله طعاما لاهل الجنه، ذلك عندما بعد ان يكون الجنه بس يحشرهم اولا عليها بعد تبدلها، ثم بعد ذلك تصبح طعاما لاهل الجنه. وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انا اول الناس تآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يوم تبدل الأرض هو الأرض والسماوات. قال قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الفراش. الحمد لله. ليس في هذا تعارض مع الحديث الذي بعده وهو قوله فيه في صحيح مسلم الحديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال هم في الظلمة دون الجد. وحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وهذا لا تعارض كما ذكرنا لأن بعضهم يكون على الصراط وهم من بدأوا المرور يمرون، ومنهم من لم يمر بعد فهو في الظلمة في المكان المظلم قبل الجد قبل الصراط. فهذا دليل على أن الناس يكونون في ظلمة ثم يعطون نورا. يعطى المؤمنون والمنافقون نورا، فإذا وصلوا إلى الصراط يطفئ نور المنافقين. عند ذلك يدعو أهل الإيمان ربنا اغفر لنا، ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا. ولابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن حضرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلم يعجزهم ما لديه. الله ناجح. أنتم مستجيبون؟ طويل عن ابي هريره رضي الله عنه سياتي هذا الحديث وهو حديث ضعيف لكثير من اجزائه شواهد، لكن هو نفس الحديث حديث ضعيف. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يبدل الله الارض غير الارض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الاديم ذلك عظيم ما ترى فيها عوجا ولا انت، ثم يزجد الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. هذا يوضح ما تقرر من أنها هي مبدلة. هذا هو الذي أشار رحمه الله إليه بقوله وتمد أيضا مثل مد أدينا. الأدين اللي قلنا الجلد العكاظي مثل العكاظ اللي هو السوق المشهور. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لا وادي ولا رضيع. الزجر زجرة واحدة لنفخة القيام، فإذا هم قد قاموا في هذه المدينة. يقول وقولوهما كتبديل الجلود لساكن النيران، يشير إلى قوله إلى قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها اضطرب غيرها. قوله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها اضطرب غيرها لعودها بعد ما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا بها تجازى في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، هي صحف الكتب البيضاء، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت كذلك، يتجدد لهم العذاب أبدا ولا يرون. وكذلك تبديل الأرض والسماء والسماوات وتغييرها من حال الى حال والا فهي هي، والله اعلم. وده مش متعارض اصلا، زي ما الانسان قلنا خلايات تتغير وهو الانسان هو ايه؟ هو الانسان، يعني الجلد ده هو جلدك، بس انت في الحقيقه الشعر اللي اتشرفت بيه بعينه، ولكن هو جلدك وانت هو انت. الخلايا دي في خلايا غيرها راحت وجت وماده ثانيه تكونت، يقول لك الزمان الانسان بيركب بسلم 3 كيلو 3 كيلو ونص يوصل 100 كيلو 97 دول جم منين؟ بلا شك ان في ماده اخرى اضيفت، لكن هو نفس الشخص بلا شك، وهذا من قدره الله سبحانه وتعالى. فكذلك تبديل الجلود ده الواحد يتعور والجلد يتقطع ويتحرق ويذهب ثم يعطى جلدا ليه غيره، يعني هو غيره وهو جلده ايضا، هو ما زال جلدا ليه له. فتغير الصفات ده وتغير الاحوال، ولكن تبقى هذه الاشياء كما هي، يعني ان ذواتها لا تتغير. وقوله رحمه الله: وكذاك يقبض ارضه وسماءه بيديه، يشير الى قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجين للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. الطي الضم، التوراة تطوى بضم بعضها ضم، كطي السجين للكتاب او للكتب، جنس مقصود بجنس. كما ان المكتوب يكون ضمن البثتين اللتين يكون فيهما الكتاب، فكذلك الله عز وجل يضم السماوات. وقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. هي كانت مضمومه، كانت رق، ثم فتقها الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما. كانتا متصلة، كانتا متصلة السماوات مع بعضها والأرض معهم، ثم فتقها الله فجعلها سبع سمكة من الأرضين واسعة جدا هائلة، ثم يضمها سبحانه وتعالى ضما ثانيا في المعاد. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوابله تصديقا لقول الحب، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. اي قرا الايه التي تدل على ما ذكر الحبر من ان الله يجعل خلقه في يديه، يجعلها على اصابعه عز وجل. اصابعه كيفيتها لا نعلمها، ونحن نعلم معاني الكلمات ولا ندري الكيفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا كما سبق ان ذكرنا ذلك. لا يمكن ان يضحك يعني تعجبا من جهل الحبر. وكيف ابن مسعود حاضر يقول ضحك تصديقا لقول الحبر؟ وهل يعني كما لو كان كما يقول المبتدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على اليهودي التشبيه لزعمهم ويضحك عندما، هل يمكن ان يقع ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عندما يقال في صفات الرب عز وجل ما لا يجوز وما لا يصح، ثم يوهم اصحابه انه يصدق قول الحق؟ لو باطل. وانما ما قدر المشركون الله حق قدره حين انكروا المعاد وانكروا قدرته على بعث الاجساد. كيف لا يقدر على بعث الاجساد والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والامام احمد طبعا قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الاصابع بنفسه عليه الصلاه والسلام، قال: قولوا للعباد بان سبحانه اعتبر الرحمن يقلبها كيف يشاء. واثبت هو عليه الصلاه والسلام ان الله يقبض الارض ويقبض السماء بيده. وللامام احمد الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا ابا القاسم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذا؟ وأشار بالسبابة، الأرض على ذا والجبال على ذا والتأخص على ذا، كل ذلك يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. ضعف إسناد الشيخ أحمد الشاكر، علم ذا شاهد للذي قبله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الله تعالى الأرض ويخرج السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. وحديث صحيح اتفق عليه. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يخرج يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. حديث صحيح أيضا. ولذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ما أثبته. وفي لفظ لمسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقبض أصابعه ويبسطها حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المعجزات الظاهرة، إذا أن المنبر استهز بما يسمع من ذكر الله سبحانه وتعالى فوقه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحرك من أسفل شيء منه من أسفله حتى خشي ابن عمر أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظ أحمد رحمه الله لابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يعني يسقط أصابعه ويقبلها، يقول ينبذ الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجح برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يقرن به. في خوف الكائنات من الله عز وجل أشد الخوف واهتزازها عند ذكر صفاته وأسمائه الحسنى. حديث نبوه صحيح. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمين يكون ذلك كله في يده يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة مثل ذرة الغبار أو نحو ذلك. وقوله رحمه الله تعالى قول ابن القيم السلمانية وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن يشير إلى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يوم القيامة تحدث الأرض الأخبار التي وقعت عليها، ذلك وقع بأن الله أمرها وحى لها وأوحى لها وأمرها أن تقول. روى الإمام أحمد الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قال والله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. قال النبي حديث حسن صحيح جدا. وفي معجم الطبراني من حديث ابن رهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. الآية صريحة مع الحديث كشاهد دليل على أن هذه الأرض تخبر ما وقع عليها، أم لنا لأن أصل الإنسان من تراب ومنها خرجنا، كذلك عندما نعود مرة ثانية كأنها ولادة مباشرة كما سبق عندكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد، واحد المعنى. كذا قال ابن عباس عنه رضي الله عنه قال: قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. جاءت تجنب الخيمة رحمه الله لأن الأرض هذه المبدلة، هذه بدلت أحوالها، وإلا سوف تشهد ما كان شيئا جديدا يشهد بشيء لم يقع عليه، إنما تحدث بالأخبار التي وقعت عليها، بالأمور التي وقعت عليها. وكذلك الحديث الصحيح الآتي في شرح قوله رحمه الله: وتقرئ يوم العرض من أكبارها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالآخذ منه يبان. يشير إلى قوله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها. وقلنا أخرجت الأرض أثقالها فيها إيه؟ تشتهيه. تشتهيه هي أمثال الشمس الذهب والفضة، والطول الثاني الأمواج. شيء إلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبيرها، من أغلى ما عندها تقيء، تخرج من بطنها. تقيء الأرض أفلاذ كبيرها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. إذا في هذا المال، المال الذي كان في الأرض في الذهب والفضة والأموال، ومن أجل ذلك تسفك الدماء وتقطع الأرحام، فهي إذا الأرض التي عاشوا عليها في هذا، إذا في الأموال التي كانت فيها، هذا يدل انها هي التي عاشوا عليها. قوله: وكذا الجبال تفت فتا محكما، تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل، مثل الرمل بالكثبان، يشير الى قول الله عز وجل: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انفا. القاع الارض المنخفضة الصفصف المستوية، الصفصف الملتاء لا ترى فيها عوجا، يعني كما ذكرنا انخفاضا واديا ولا امتا ولا ارتفاعا، وهي ارض مستوية. قاع من الارض وادي منخفضة، صفصف املا. وطبعا ده اشارة بكل الأبيات اللي ذكرها، وإن فالآية تدل على حال الجبال في النهاية، فإنها إذا نصفت وزالت بالكلية فليست كالرمل، إنما الرمل سيأتي ذكرها. يقول: وقوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقوله عز وجل: ونصفت الجبال بسة، فسيتت الجبال تسيتا فسة، فكانت هباء منبثا. الهباء والغبار الذي يرى في ضوء الشمس، منبثا مبثوثا منثورا. وقوله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن كالصوف، وفي آية القراءة: كالعهن المنفوش الذي ليس متماسك الأجزاء، الصوف المنفوش يفرق بعضه عن بعض. وقوله عز وجل يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا، وده أول ما وقع تصبح الجبال ككثيب الرمل، كثبان الرمل مثل الرمل ذي الكثباني من التلال الرملية التي تنهال إذا أخذت منها، تنهال والكثبان الرمل تأخذ منها يأخذ مكانها مرة أخرى. الجبال صخور قائمة لا تتبدل على مر آلاف السنين، ثلاثة الجبال من ملايين السنين كما هي، آلاف السنين كما هي لم تتغير. هذه الجبال تصبح كثبانا رملية أولا، منهالة منهارة ليست متماسكة الأجزاء، ثم بعد ذلك تصبح كالعهن كما قلنا الأول، أمون أشد تماسكا كثبان الرمل ولا الصوف الرمل. طبعا الرمل ده في يتك عليه ما يتكاش، الصوف ده لو تتكيت عليه ينكش ينضار، ثم بعد ذلك تصبح هباء منثورا، ثم تمر مر السحاب، هذا الهباء يمر كالسحاب، ثم بعد ذلك اذا مسكت واجيلت على اماكنها لم تعد شيئا على الاطلاق. وقوله عز وجل واذا الجبال نصفت، وقوله عز وجل واذا الجبال سيرت، اي نقلت عن اماكنها لانها تصبح ككثبان الرمل ثم كالغبار، ثم الغبار هذا يكون في السحاب فامر. وقال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، الذي يرى المدد من بعيد يراها كانها سراب، ثم بعد ذلك تزول بالكلية. وقوله عز وجل وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، دكه كثيره ايضا. وقوله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه، الظاهره ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، اللي بيساوي الناس اللي بيخليهم ما يبانوش، لابد من وجود انخفاض وارتفاع. ارض منبسطه تبقى ظاهره لكل احد، الاستخابة بالتخبى ولا جدار، إذا ما مرتفع على الأرض أو يخش تحت وادي يقوم اللي فوق ولا طرف الوادي ما يشوفوش، أنا أبحث عنه. فعندما تكون بارزة ظاهرة ليس فيها معلم، ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، يبدو الجميع. هذا في معانيها من الآيات، بالمعنى الذي قاله مرات عديدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل رجل من سقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل ينسفها ربي نسفا يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسييرا، فيذرها يذر الأرض قاعا صفصفا أي بسطا واحدا، والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض والصفصف الأملس، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا راضية ولا صدعا ولا أكما ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، كلها تذكرات لبعضها. صدع في الأرض اللي هو المكان اللي الشق الحاجة الواطية، لما يحصل انهيار في الأرض الشقاق في الأرض تلاقيها واطية، ولا الأكمة الأكمة اللي هو التل والجبل الطويل وزي الرابية، كما قال ابن عباس رحمه مجاهد الحسن المصري والضحاك وقتاده غير واحد من السلف رحمه الله تعالى. وقوله تحتلها الجامدة اي قائمة واقفة، وهي تمر مر السحاب اي تسير سير السحاب حتى تقع على الارض. قال غير ذلك ان كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين اطرافه، فهو في حسبان الماضي واقف وهو سائر، زي ما احنا بنشوف الشمس والقمر الهلال هم واقفين هم مش عارفين بقى ايه يتحركوا. كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة بعظمها، كما ان سير السحاب لا يرى بعظمه وهو سائر يعني احيانا. وقال ابن عباس ومجاهد يعطينا وقتاده وغيرهم في قوله تعالى وبست الجبال بستا اي تصير شتى، وقال عطاء مجاهد ومقاتل فترك الدقيق المبسوط وهو المبلول، وقال سعيد بن مسيب السلي كسرت كسرا، قال الكلبي سيرت على وجه الارض كثيرا، قال الحسن طلعت من اصلها فذهبت ونظيرها نظير الآية قوله تعالى فقل ينصفها ربي نصفا. قال ابن كيسان جعلت كثيبا مهيلا بعدما كانت شامخة طويلة فكانت هباء منبثة غبارا متفرقة كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة وهو الهباء. وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منبثة كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. قال عفوا ابن عباس الهباء يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. الشرار يقع ده يضوى عليه في الأرض يبقى مشتعلة مولعة هي عبارة عن زي صوص إحرامات زي التراب ضعيفة جدا ويثبت الأعراض ضوء ويمس الدم لكن إذا بحثت عنها لم تجد شيء بصغره. قال عكرمة عن منبث الذي صدرته الريح ولفته. قال قتادة هباء منبثة كيبس الشجر الذي تدور الرياح أوراق الشجر المتهشمة اللي بتطيرها الرياح. قال مجاهد وعكرمة وسعيد الزبير والحسن وقتادة وعطاء القرطاني والضحاك والسدري العهن الصوف العهن المنفوش. قال بغوية الصوف المصبوغ ولا يقال عهن إلا للمصبوغ يعني الصوف ما يصبغش العهن العهن الصوف ما يصبغ. قال الحسن كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش المندوب اللي قلنا فرقت أجزاء بعضها عن بعض. قال ابن كثير المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتملزق. وقال في قوله كثير المهيلة أي تطير في كثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. قال بغير رملا سائلا. قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. وقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وقال نصفت طلعت عن أماكنها. قال ابن كثير دهل بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال في فكان التراب أن يخير إلى الناظر أنها شيء وليس بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. كلام ده أقوى من كلام البغوي إن هي كانت ترابة ليس أنها هي اللي هو كلامه بيقول يصيروا كل شيء عندنا يتحرك فهو ايه واقف هو سائل ويمكن ان مفيش تعارض يعني انا اقول هذا بعد ما صارت كالسحاب غبار منبث وبعدين وتسير ذاته تصير كالسحاب الذي يمر. يقول ويقول وبعد هذا تذهب بالكلية وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال فيه وتسير الجبال تذهب عن أماكنها وتزول وترى الأرض بارزة عبادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد بل الخلق كلهم ضاحون لربهم يعني واقفون في الشمس لا يظللهم شيء. قريب من الحر ونحن في الظل وإنما جمع مئة من الناس في مكان واحد يجعلنا لا نستطيع التنفس نسأل الله العافية. ثم الحال حين يجمع الأولون والآخرون في أرض واحدة ومعهم الوحوش والإنس والجن والملائكة يقفون على الأرض وفي حر شمس دانية من الرؤوس قد رميت ماذا يصنع الناس؟ نسأل الله العافية. والناس خفاء وراء غرلا ليس هناك ظل إلا ظل الله عز وجل. نسأل الله أن يظلنا بظل وما لا ظل إلا ظل. ضاحون لربهم يقفون في الشمس لا يظلهم شيء لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة وترى الأرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. الشيء منخفض في غيابة الجب يعني عمقه الجب العميق في عمق البئر. قال قتادة لا بناء ولا شجر قال غيث بكتا اي كسرتا بكة واحدة كسرة واحدة. قال اول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم تصير هباء منثورا. نسأل الله العافية. وقوله رحمه الله تعالى وكذا البحار فانها مسدودة قد فجرت تفجير ذي سلطان. يشير الى قوله تعالى واذا البحار سجرت وقوله عز وجل واذا البحار فجرت. قال علي بن ابي طلحه بن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتاده اختلط عذبها بمالحها. وقال سبيل ملئت وقوله تعالى سجرت فلما مات اوقدت فصارت نارا تبترم. وقال مجاهد المقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب في المالح فصارت كلها بحرا واحدا. قال سبيل ملئت وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحنين لاهل النار. وقال الحسن يبست وهو قول قتادة قال ذهب ماؤها فلم يلق فيها قطره. فالمعنى المتحصل من اقوالهم رحمه الله انها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. وهذا جمع حسن ماخوذ من اقوالهم. فلا تعارض بين الاقوال في فجره انها فجره بعضها في بعض وأدم فيها النار فذهب ماؤها عند ذلك. زي ما قلنا الهادويين والسوريين دول قلنا ما الفرق الكلام ده؟ قادرين الاشتعال كل منهم مستقل اذا طاقة هائلة نار غير محتملة نعوذ بالله من النار. ولهذا جاء ابن القيم بينهما فقال مسدورة وكذا الجهاز فانها مسدورة قد فجرت تفجير ذي سلطان الله عز وجل في السلطان. وقول رحمه الله وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان والتقوان هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان. يشير الى قول الله عز وجل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر خسف وغير الضوء. وقوله الشمس كورت يقول خسف اظلم وذهب ضوء نور وضوء رمع الشمس والقمر اي صار اسودين مكورين كانهما ثوران عقيران. يعني ايه عقير؟ يعني معقور. زي قتيل يعني مقتول. فمعقور يعني مقتول ثور العقير الذي قتل يعني مكورتان ملقيان. قال علي بن ابي طلحه بن عباس اذا الشمس كورت اظلمت. قال عوفي عنه ذهبت ذهبت كشمس يعني الشمس دي ملتهبة نارا تكون يعني ملوش قد رميد ولكن بعد ذلك تكور ويذهب. وقال سعيد بن زيد كورت غورت. قال ربيع بن قيثم بن حسين الله رمي بها. قال ابو صالح القيت وعنه ايضا نفست. وقال زيد بن اسلم تقع في الارض. قال ابن زيد الصواب عندنا القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض. فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. أحكم جمع كلام علم متين واثق لي أن كثير أو أقوى النظريات المعاصرة أن هي أصلا الشمس دي عبارة عن طاقة هائلة من الغازات لو ضم بعضها إلى بعض يمكن فعلا تقع على الأرض. هذا أمر إيه؟ محتمل. هي ذات أجزاء الأرض بكثير لكن لو وصلت لها جمعت أجزاءها تكثف يعني وتجمع مادتها تصبح صغيرة جدا ويمكن أن يلقى بها على الأرض وعند ذلك يذهب ضوءها. هي اقرب الى الحقائق يعني ان الطاقه الشمسيه دي لابد لها من ذهاب في يوم من الايام لانها عباره عن تفاعلات لابد ان تصل في النهايه لاستهلاك الماده دي. والماده دي اصلا مما ادرك ربنا سبحانه وتعالى انها تصبح تتحول الى ماده خامله غير مهيئه للناس في الطاقه فلابد ان يضمحل ضوءها. وأما كونها النار فتأتي الحديث كده. يقول هو ابن أبي حاتم إذا الشمس كورت قال يكور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر فبعث الله تعالى ريحا دبورا فيظلمها نارا. ابن أبي حاتم عن ابن المريح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جنة بل لكن له شاهد. وابن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة رواه البخاري. وابن البزار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة اسناده صحيح. هذا ليس عذابا للشمس والقمر وإنما تمكيت لمن عبدهما عذاب لمن عبد الشمس والقمر. إلا هذه الجمادات وكذا الحجارة لا يكون تعذيبا لها أن تلقى في النار. أقول قولي هذا أستغفر. خمسة من بعض. بعض. بس جميلة. أوليها. لكي لا يقع الانسان في خطر التسجيل فهو يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون مثلا نعلم هذا الامر ونحفظه الى يوم القيامه نعلم ان بيننا وبين الله علامه واذا فكرك وصل لتطور ساق معينه اوقف التسجيل واحفظ هذه واعلم انها العلامه التي يذكر بعضنا بعضا بها يوم القيامه اذا كشف الله عن ساقه علمنا انه ربنا في الطريق لنا وقعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. اخر جانا مصر فيك انما زال برضو يقول الشمس انما تكور في البلد الثاني يأخذ التشكيل بركية بناء على كلامنا ان الشمس لا تصبح كوكب لكن تكون نجم ايضا لكن نجم اسود شديد الكثافة هستعمله طمس متر الواحد منها يستوي من دراسة مصر دي مظنش الكلام ده كلام سليم ابدا. الكثافة عمر الطمس قبله في الكتلة او في الكثافه مليارات الضوء ده كلام غلط اكيد يعني ازاي ان الصمت الواحد يكون كثافته بأي في تنزل في الكون ده حد يكون ظبط المعلومات دي ها؟ لا ما تكثرش طبعا مهما كانت الكثافه شيء يكثر تصبح مليارات الكره الارضيه ليه يعني تيجي منين؟ ده كلام وهم يعني لو كنت قريته يبقى هم ناس بتتكلمش اللي كتبوا الكلام ده مش ممكن مهما كانت الكثافة فيه كثافة ده كثافة الزرع 13 مثلا كده يعني 13.10 ده أثقل حاجة موجودة أثقل هتتضاعف قد إيه عشان تبقى سنتيمتر واحد أكثر من مليارات الكرة الأرضية فبنقول حتى ملايين مش كرة أرضية لكن سنتيمتر واحد مليارات ده تخريف. اللي قالوا الثلاث كلام ابن جرير ده احسن كلام ابن جرير. حديث الذي رواه احمد ضعفه الشيخ احمد الشاكر قد يقال ليس وشاهد لما في الصحيح، لان الذي في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على يهودي الايه، والذي في احمد ان الله انزل الايه وبينهما قبر. لا غلط، شاهد ان شاء الله. ليه؟ لان ربنا ادي قطعا قبل ذلك، لكن نزلت من جواب اليهودي، مش انها نزلت اول مره، ده كتير جدا. فانزل الله الايه يعني في مثل هذا الموضوع، يعني في مثل هذا نزلت الايه، او نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليجيبهم بذلك، او ليقرا اليهودي الايه، وليس انها نزلت اول مره. الجبال لا تتغير مطلقا عبر الاف السنين، المقصود في الجمله يعني صح، صواب انها تتغير ولو تغير طفيف، سواء بكسر فيها ارض ولا صح، بس حاجه بسيطه جدا. سلاسل الجبال زي ما هي، يعني امر كما هو معلوم. الجبال تغيرها تغير طفيف، لكن الجبال كجبال ما زالت قائمه. جاوب السؤال ده بيقول اذا كانت الارض تبدل غير الارض فاي ارض التي تتعدد اخبارها؟ معنا جاوب هو ده الكلام بتاع ابن القيم، فتبدل الارض معناها تغير ايه؟ الصفات وتغير ذات الصفات. سبع الارضين، سبع اراضي مثل ارضنا هذه، كل ارض مستقله. والبعض بيقول سبع تحت اللي احنا فيها دي، يعني الارض دي لو حفرنا يبقى بنوصل الارض الثانيه والثالثه. الصح ان دي كلها ارض واحده، ان احنا لو حفرنا نطلع من ناحية تانية، طبعا غير متصور، لكن هي الارض كلها كالكرة. ولذلك كل الكرة، كل الارضين كل منهم كايه؟ كالكرة، والله اعلم. احنا هي تحت بالنسبة للعرش، لكن احنا بالنسبة لنا التحت والفوق ما نحطوش. احنا التحت والفوق بالنسبة لنا بالنسبة للارض مقترب من المركز بتاع المركز. اما التحت والفوق بالنسبة لحاجة تانية، دي الارض الفوقانية. بالنسبة إلى السماوات والعرش، وفي أرضين تانية موجودة في حتت تانية، كواكب تانية مسكونة، على قول ابن عباس. أما في كل أرض آدم كآدم وإبراهيم كإبراهيم، فيها أنبياء أيضا. ها؟ قول ده قول إسمه إسلام ابن عباس مع غرابة، هو دي غرابة اللي فيه. ولكن هذا الأمر محتمل ولا يقال من قبل الرأي. انه جعلها تفسير الايه. بعض المسائل قد لا ادرك ما فائده الخلاف فيها، مثل هل الجنه التي كان فيها ابونا ادم كانت في الارض ام في السماء؟ والعقل هل يكون في النطق ام في القلب؟ لا، في فوائد علميه نعلم ما الذي اخبر الله عز وجل النبي. ربنا قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، يبقى لازم نعرف من القلوب فين. قال له قلوب لا يفقهون بها. نفهم معاني ما قال الله عز وجل. وبعدين الأدلة دل على أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم هي التي في السماء، وأن العقل في القلب، وفي اتصال بينه من المخ، مفيش مانع من مراكز التفكير في المخ يكون لها تأثر بالقلب. أنا أعرفش دلوقتي كيف هي. كنا في حلقة القرآن فقرأ أحدنا فأخطأ ونسي كلمة، فذكرناه وقلنا له رواية من فوقها، فقال ناجحا هي من فوقها ولا من تحتها؟ فلم ينكر عليه أحد. ثم تناقشنا النقش عند قوله تعالى وقيضنا لهم فقال عنه الجلسين مقيد المرض القلب. لم انكر عليهم ان افرقهم. هل ينطبق عليها قول الله قد نزل عليكم في الكتاب؟ والله اخشى من ذلك. اخشى ان يكونوا قد كفروا بذلك. يعني ده كلام مسلمين يقولوه ان يضحكوا على كلام ربنا. انا لا اعلم بس انا اخشى عليهم والله. هل انكر عليهم في الجلسة القادمة؟ انت تشوفهم النهاردة من يناموا حتى لو ماتوا دلوقتي ممكن يموتوا على وهم مستهدين بكلام الله. وكلام ربنا يتقال في كده قبل ما يعني النهارده تروح تدور عليه. يقول اين اجد قول القتال في ثلاث النظر؟ نقول في النكتين ان سفيان الثوري اجاز النظر لتأهل الذمة تشتري النكتين. يقول لك لا ايه فين؟ ما انتش عارف يعني ما فيش كلام. يقول ناقش اهل القتال فقال له لا ايه فين الكلام ده؟ اشد منه قوي الحنفيه في الخلق قبل الحديث في المعازف. يعني هو شغلك عن اصل المساله بحيث يدلو انا؟ الكتابات الاخرى غير كتابه اللوح المحفوظ هل فيها مثل واثبات؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل قول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فهو دليل على ان الكتب الاخرى قابله للمحو الاثبات. ولو محي من شيء منها اليوم مثلا يبقى يوحى من السماء وغير العمل وكتاب الاعمال والشخص ولا يوضع في الميزان في اي كفه. الشخص وحسناته وكتاب الاعمال الصالحه يوضع في كفه واحده. كفه اخرى ميزان السيئات. مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الاعراض عن البحث كفر. هل يقصر ذلك بان يسمع مثلا من صوت القبور كفر ثم يعرض عن البحث؟ لا، لانه مصدق للرسول في الجمله، مصدق للقران، لكن لا يدري ان هذا جاء به الرسول. هذا دخل لا يخرج الا بيقين، دخل في الاسلام. تصديق الرسول لا يمكن اهداره، توحيده لله بالجمله لا يمكن اهداره. سماعه منك انت مش ملوش اثر، هو عايز يسمع عن الله عز وجل. اما الثاني فده بقى خارج ومات، يعني اذا مات عن الشرك الذي هو مناف للفطره. الحجج كلها تقوم عليه بالحجه الاخيره. في فطره وفي ميثاق اول ماخوذ عليه ان يوحد الله. فاذا مات مشركا مكذبا برسل الله لانه لم يبحث عنهم بعد ان بلغه خبرهم، خبر محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وغيره كذلك، فهذا لا يكون معذورا. ثم هذه موضع اجماع. هذا موضع اجماع بلا نزاع بين احمد الفرد من اهل العلم. انه سماع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الايمان به كفر في الدنيا والاخره. هل يمكن لنا ان نقول ان الماده تتحول من صوره الى اخرى لكنها تفنى وتستحدث من عدم بقدره الله؟ طب ما هو كلام صح كده. هذا كلام صحيح. واحد جاهل يقول ان مساله الحكم قد مصار انا توقفت بيها. جاهل والله العظيم وسيء ادب وما يفهمش علشان يقول انا توقفت كفر النصارى. انا قلت دلوقتي من الصعب ان انا اقول ان الناس عارفه النصارى كفار ولا لا. دي انا توقفت كفر النصارى؟ اما والله ما بتفهم حاجه. انت احسن لك هتروح عشان قراءه العذر والجهل، عشان تعصبك وجهلك اللي كاتب البتاعه دي يروح يحاول يفهم صح. يقول بكل انواع الكفريات الموجوده دي، وبعد كده تقول نظر الناس عشان معاهم لا اله الا الله وجهلهم. انا عذبهم، ربنا يحب العذر. انت ما تحبوش، نعذر اللي ما بلغوش عن الله وانا بصوت وبتكلم شيء، نعذره لان هو يعتقد انه يريد ان يعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له. اما اللي بلغوا بلغته الحجه وبعد ذلك اصر على الباطل او يأبى التزام الشرع، هو يقول لك انا حر لي، مش ان هو بيعتقد. اللي يعتقد قضيته مع الشرع اذا كان نحن نقول جداد، ومرات كثيره ذكرنا ان الاباء والرد لشرع الله عز وجل هذا كفر نكر عن المله. لكن انت اصلا ان الامر ده وارد ان هو يقع من اناس مش بيتكلموا في اشياء معلومه لديهم بالضروره ان هم يقولوا ان هم احرار فيها، اشياء يظنوا انها ليست مخالفه للشرع في اشياء من ذلك. ف الراجل كاتب بيقول، انا مش عايز اقول الاخ يعني، انه راجل جاهل سيء الادب، يقول كل هذا الكفر وغير بالالوف، وهو قضيه الحاكميه والولاء والبراء والحريه مع الشرع وفصل الدين عن الحياه وسب الله وسب الدين ووحده الاديان وعباده القبور، كل هذه الكفريات في البلد القذر من كده بالالوف في هذا البلد القذر كما في بنيه كثفه من ايام محمد علي الذي وضع اساس كل هذه الكفريات. مين اللي قال لك؟ ما قالش منين ان محمد علي وضع الكفريات دي؟ تتهم الراجل بالكلام ده منين؟ انت عندك دليل ونقل عشان تقول ان الراجل ده وضع كل هذا، وبعدين تحكم على بلد القذاره كله ازاي؟ الرمي بالقذاره ده يقع على من وقع في القذاره، وقع في الكفر. اما تعمم الحكم على البلد بالقذاره يبقى انت اتهمت كل المسلمين في البلد بالقذاره. فجهل مدق. يقول وبعد كل هذا تقولون ما نعذر الناس بجهلهم طالما معهم لا اله الا الله، مش عايزها لا اله الا الله دي اكتر مش عظيمه عندك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عظمها، نعذر من لم تبلغه الدنيا. احنا فصلنا الكلام، احنا بنحدد انواع الجهل، لكن الجهل الناشئ عن الشهوه والتعصب المذموم اللي عند الكاتب ده، هو ده جهل ممكن هو اللي ما يقدرش بيه، بس مش هيكفر، بس هيأثم بذلك. بيقول اللي ركب مع واحد سواق فقال له انت شيوعي وبتعمل فتنه، لما انكرت عليه سماع الاغاني. طب ودي يعني هي دي علامه ان الناس كفر؟ ان الراجل قال لك انت شيوعي وبتعمل فتنه عشان انكرت عليه سماع الاغاني؟ هل كل هل هذا وكل من حوله صار جهله وقد عنفوني حتى كنا مثل الضرب؟ انت يعني عشان هم عنفوك في سماع الاغاني، الاغاني دي آلاف الفتاوى بتقول لهم كل يوم النهارده ان هو ليست من الدين، وانت عندك في القران نص تقول لهم الاغاني حرام عشان تكفرهم بناء على ذلك؟ هذا ينرفز والله العظيم. نقطعوا الكلام ده. فتقوم متضايق ومضراب علشان الكلام فيه تفصيل يقنع اي حد في الكلام بتاع الشيخ محمد ابو الوهاب. فهو متضايق من عذر الجهل، عنده عصبيه جاهليه في ان مفيش حاجه اسمها عذر الجهل. فمتنرفز من ان الكلام كان واضح ومفصل لابد ان اي حد يقبله، وبيرد على احتجاجاته من كلام الشيخ، بان الشيخ مفصلين كلامه من مواضع متعدده في كلام الشيخ ايه مقصوده بالعذر بالجهل. فضربت عليهم المسائل، مش نافعه معاها. ان هم كانوا بيقولوا الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ما بيعذرش بالجهل، فجبنا عليه ما بيعذرش بالجهل، فدي مضايقاه وخانقاه من هيكفر الناس اللي بيقدروا عليه عشان الاغاني. يا للمصيبه. وبعدين تقول ان انا اتوقف في كفر النصارى، ده تتهيأ ده سيء الكفر. انت جاهل، هو الكاتب بتاع دي جاهل. ها؟ ده دي توقف تباين قطبي تلاقي تكفير. توقف الامر ده فصلته قبل كده، وهو ايه اعتقاده عن النصارى؟ يعلم انهم يشركون بالله ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلو يتوقف في تكفيرهم بعد علم ذلك يبقى نقض لا اله الا الله. اذا كان يظن انهم يوحدون الله ويصدقون محمدا لكن يقول ده النبي بتاعكم واحنا النبي بتاعنا عيسى وهم يعبدون الله يظن انهم موحدين، فهذا يبلغ الادله في ان رسول الله رسول الناس كافه. ده يمكن ان يحتاج الى قمر العذر. كواحد تاني النهارده بيقول قادم الى المسجد تعرض الى سب وهنا مسائل المشروع امام الناس بسبب انكاري عليه لانه شغل الكاسيت بالغناء ولم يكتفي بذلك سب الملتزمين كلهم. قال كل شر ونصب وسرقه لا تاتي الا من اصحاب اللحى والعياذ بالله. هل يجوز ان نقاضيه عند من لم يحكم بغير ما انزل الله علما بان لي حق عنده؟ هو المقاضاه في مثل هذا يعني ايه مش محرمه لانك هتضرب بتعذيره على هذا الكلام. ده مش مخالف الشرع. يعني الجزء الوضعي في هذا من غير مخالف الشرع بل هو من التعذيرات التي ليس فيها ايه؟ نص ولا حد من الشرع يعني فده امر مشروع تعذيره بس ما انصحش يعني هتعمل ايه في الموضوع؟ ها؟ عايز شهود وعايز مشكله انت عايز تبلغ الحق للناس وتحمل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ذكرت في الدرس الماضي ولا قبل الماضي ان المؤذن يقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كبرا من ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك العموم يقول الشيخ الالباني بيقول ان ذلك من البدع لا يشرع الا ان يقول اذكار الاذان. لماذا؟ هذا قد سمع المؤذن اذا سمعت المؤذن وهو سمع المؤذن يردد الفاظ الاذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عموم الادله صليت العصر وراء الامام وكنت مسبوقا فنسي وقام الخليفه صبح عليه من خلفه فلم يجد تابعه المأمومون وتابعته فاخطاوا واخطاوا. الركعه اللي انت قضيتها معاه ركعه باطله لا تخطئ. نعم مزروق يقعد لانه واجب عليه التشهد الاخير موت التشهد الاخير. ايوه هيقوم يكمل بعديها يفضل قاعد لغايه ما ينام يسلم يخلص الركعه الباطله دي وينزل يجيب التشهد الاخير يسلم يقوم هو يجيب معاه يجيب بعديه. الجمع بين قوله تعالى كل من عليها فان وما ذكرنا من هذه الاشياء فنال شانه انتهى كل من عليها على الارض الاشياء اللي غير اللي هدفنا شمس السماويه في الارض. وفان الانسان ثاني بمعنى مات وهلك وليس بمعنى انه اصبح عدما فكل من عليها يموت. هذا شيخ فان كده يعني ايه ثاني؟ يعني كبير في السن في السماء ده مش معناه الانعدام المحض. قل قولي هذا استغفر الله.